نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، هو حبيب التائبين وسرور العابدين وحرز اللاجئين ومغيث الملهوفين جل جلاله، فهو وحده المستحق بأن يعبد، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال فيما رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى وشرب الخمر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مراد الله تبارك وتعالى لنا بطاعته، يفرح الله تبارك وتعالى بطاعة المطيع ويغضب لمعصية العاصي، والله تبارك وتعالى غني عن العباد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية من عصاه، لأنه هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمن أطاع الله تبارك وتعالى ومن طاعته متابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من أطاع الله تعالى بهذه الكيفية وحرص على متابعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت الهناءة له، وكان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وختم له بخير، ومن ثم كان مآله إلى أن يرث حسن العاقبة بسكنى جنات النعيم يتمتع فيها بمجاورة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد النعيم برضا الله تبارك وتعالى، ويتم النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك من الطرق الموصلة للجنة العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالبشرى والهناءة لطالب العلم، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يستخدم وسائله، ومن الوسائل الحرص على الطلب والصبر والمصابرة، والصبر والمصابرة كذلك من وسائل الطلب المرابطة، المرابطة في الطلب. والحمد لله رب العالمين، يعني نرى كل يوم وجوها جديدة، وهذا يحملنا على أن نشكر الله تبارك وتعالى ليل نهار. وكان في القديم يعني الدرس كان يصل إلى حد إكمال المسجد وزيادة خارج المسجد، لكن فجأة يعني قل العدد، ونحن نعرف أسباب قلة العدد، لذلك تلاشيناها والحمد لله. كنا نعلن عن الامتحان لا يأتي أحد، ولكن الحمد لله لم نعلن في الأسبوع الماضي، ومن ثم جاء الناس أجمعون. ولكن والحمد لله لا يكون امتحان إلا بعد شرح، لذلك اطمئن. الورق الذي في أيدينا هذا هو الامتحان، ولكن الآن ليس هناك امتحان، لكن إن شاء الله نحن في معرض الشرح للدرس. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأحكام التكليفية الشرعية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم لبس الحرير على الذكور، وأحله وأباحه للإناث، ورخص فيه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الأمراض الجلدية إن وجدوه، لأن في لبسه بالنسبة للحكة الجلدية سبب للشفاء وسبيل في العلاج. وكنا في الأسبوع الماضي قد كلفنا بعض طلاب العلم بأن يبحثوا لنا عن الترخيص في إصبعين وثلاث وأربع، وجزاهم الله خيرا ما قصروا، جاءونا للإفادة، وهي أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يخطب بالجابية في فتوحات الشام، وهو يخطب بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الحرير ورخص في إصبعين أو ثلاثة أو أربع. والحديث اختلف العلماء في رفعه، واتفق الجميع على رفعه، غير أنهم قالوا زيادة الثقة تقبل، ومن ثم حكموا له بالرفع على الصحيح، حكموا له بالرفع على الصحيح، وإن الله تبارك وتعالى من أفادنا بهذه المعلومة خيرا. واليوم معنا حديث يتلوه حديث روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. صغار الأعين حمر الوجوه، زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وهذا الحديث عندما تقرأ في السنة لا تقوم لا تقوم لا تقوم إلى آخره، هذا الحديث وشبهه هو من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها الحسي ومنها المعنوي ومنها الإخباري إلى غير ذلك. وهذا الحديث وشبهه من قبيل الإخبار بالغيب، الإخبار بالغيب. ولكن بما أنه إخبار بالغيب لا يلزم من هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بالغيب كله، حاشا وكلا، فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن العلم المطلق إنما هو للعليم الخبير سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لذلك ارتضى الله تبارك وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكشف له عن بعض الأمور الغيبية والتي أخبر بها صحابته الكرام وتحققت من بعده صلى الله عليه وآله وسلم وتحققت من بعده كالحديث الذي تحفظه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومها كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وتحقق هذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إخبار بفتح رومية وبفتح القسطنطينية وإخبار بأن جيشا من هذه الأمة يغزو في البحر ويتحقق هذا في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه وإخباره بفتح مصر ويتحقق هذا في عهد عمر وهكذا. لذلك من جملة هذه الإخبارات أن قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. إذن من علامات قيام الساعة أن يقاتل المسلمون الترك. الترك نعم الترك أمة أمة. عندما تقرأ في التاريخ تعرف أن الترك أمة وهم أبناء عم ليأجوج ومأجوج وقالوا سموا بالترك لأن ذا القرنين عندما بنى السد تركوا من خلفه أو من ورائه والترك على رواية عند المؤرخين أنهم أبناء لأمة كانت لإبراهيم عليه السلام كان اسمها قنطورة هم أبناؤها. وعلى رواية أخرى أن الترك من أولاد يافث ابن إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم كان له أولاد كان له يافث وثام وحام إلى آخره. نعم نوح عليه السلام ثام وحام ويافث. سام أبو العرب حام أبو السودان يافث قالوا أبو الترك. إذن رواية تقول إنهم من أبناء أمة إبراهيم عليه السلام ورواية تقول إنهم أبعد من هذا بل هم من أبناء يافث. وعلى أي إن كانوا من أبناء أمة لإبراهيم فهم في الأصل من أبناء يافث ابن نوح عليه السلام. لذلك هم أمة من الأمم ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثيرا ما كان يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف التفصيلي في أحاديثه لما أخبر بنزول المهدي بظهور المهدي قال اسمه يوافق اسمي واسم أبي يوافق اسم أبي. وفي رواية أنه أقنى الأنف يعني وصف وفصل مقاطع وجهه ومن ثم من كتبوا في أشباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا في أشباهه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعدوا ثم عدوا منه المهدي عليه السلام. عد المهدية نظرا لما وجدوه من أدلة صحيحة تنبئ عن تفاصيل وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وصف الترك هنا بقوله صلى الله عليه وسلم صغار الأعين يعني نحن كعرب يعني لعل هناك سمات مشتركة كثيرة عند العرب طول الوجه واتساع العينين، يقول فلان هذا وجوه وجه عربي. أما الترك سلالة سلالة ليس من العرب، لذلك أشباههم مختلف من صفاتهم. صغر العيون، صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف. صغار الأعين معروف، يعني يعرف الناس ما معنى صغر العين، ضيقها ضيقها، ويعرف الناس ما معنى حمر الوجوه. هو الوجه أحمر، يعني لعل من لفتات الجمال عند المرأة حمر خد، احمرار خد. ولذلك ابن القيم ذكر هذا الوصف في وصفه للحوراء، في وصفه للحوراء بأنها حمرار خد. أما زلف الأنوف، قال أهل العلم زلف الأنوف معناها أن أنوفهم بها فطش ومفرطحة، صغيرة كده ومفرطحة كده. شوف، عين ضيق، وجه أحمر، أنف صغير مفرطح. وصفه بقوله وصفه كأنها المجان المطرف. لما ذكرنا الأحباش لما كان العون بالدرق، وقلنا الدرق يعني آلة من آلات الحرب، كذلك وجوه الترك كأنها آلة، كأنها درقة لكنها مكسوة بجلد، والجلد الذي اكتست به يعني دخله شيء من الهواء فعلى من ناحية وعلى من ناحية، فأظهر فلطحة تجاعيد، يعني وجوههم بها تجاعيد. إذن عيون ضيقة، وجوه حمراء، مناخر أو أنوف صغيرة مفلطحة، كأن وجوههم المجان المطرقة. أهل العلم قالوا المسلمون قاتلوا الترك في عصر الدولة العباسية، في عصر المأمون، في عصر المأمون كده صح يا مهندس؟ لا لا، المعتصم مرحلة ثانية. المأمون قالوا إن قتال الترك كان في عصر المأمون، أما المعتصم قالوا في عصر المعتصم ظهر رجل يقال له بابا، وكان يطلق عليه الخرق، وكان رجلا مفسدا في أرض الله، زنديقا، كان يستبيح المحرمات، وكان يدعو إلى هذا، وقاتله المسلمون وقتل سنة 200-201 هجري في عصر المعتصم. إذن الحديث شقان، شق في الترك وشق آخر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قالوا إن بابك ومن معه كانوا يلبسون نعالا مضفورة من الشعر، مضفورة من الشعر. وبعض أهل العلم قال لا، بل كلمة نعالهم من الشعر فيها كناية، فيها كناية عن طول شعورهم، فيها كناية عن طول شعورهم، سواء كانوا ترك أو كانوا بابك وأعوانه. فالجميع قاتلهم المسلمون في عصر الدولة العباسية، سواء في عصر المأمون أو في عصر المعتصم. إذن هذا تحقق، هذا تحقق. إذن هذه علامة الساعة ظهرت من متى؟ من متى بدأت علامة الساعة في الظهور؟ سؤال. هذا هو الصواب، خلاص لا أحد يجيبها، خلاص هو جابها اللي قدام منه. لذلك إن شاء الله يوم إن نجح في الامتحان سيميز بجائزة مختلفة. بدأت علامات الساعة ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل بعثت أنا والساعة؟ يبقى بدأ. ولكن هذه العلامة مع أنها ظهرت لكن ظهورها دل على إعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 200 سنة وتحقق بعد المئتين. والعلامات متوالية صغيرها وكبيرها، لكن العجب العجاب من فترة سنتين مضت. يعني أنا في درس كده فلقيت واحد يوزع منشورات، ووزع كده على البحر وهو ماشي كده، كل واحد ورقة كالحال. يا جماعة ما هذا؟ قالوا عم الشيخ ده عرفتش ما؟ قالوا الدابة ظهرت. وأين ظهرت؟ أمسكت الورقة لقيت مكتوب عليها اسم إنسان مش عارف محمد أحمد إيه كده، الدابة، ويعني هو يشير لنفسه على أنه الدابة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا إيه؟ لا يوقنون. ونشر هذا، نشر منها حوالي 20,000 ورقة. ثم دعا إلى مناظرة في مسجد في مدينة أبو كبير حتى يعرف الناس أنه الداب. فلما عرفت الأمر كان يوم درس الأربعاء، قلت يا جماعة الدابة والدجال ما بينهما إلا القليل. طيب، والدابة تظهر في مكة والدجال لا يدخل مكة، وهو ده ظهر في القرموس، قرية اسمها القرموس تبع أبو كبير، يبقى ما فيش ممانعة ان الدجال يبدأ من ايه؟ من قرية مجاورة. وهكذا، وهذه ترهات. هذا انسان مريض نفسي. ونشر 20,000 ورقة. وروجها كيف؟ روجها عن طريق اتباع الله. لذلك لا لسنا مع اي ورقة توزع عليها اسم فلان ولا علاه حتى لو كانت تحمل الحق. تعمل حق تعالى في كتاب، لأن الورقة مآلها صناديق الكمامة، مآلها وصف الناس لهم بأقدامها. لذلك تحاشى عن هذا كله، واعلم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كائن، لأنه لم يخبر عن هوى، إنما أخبر يوم أن أخبر صلى الله عليه وسلم بوحي أوحاه الله إليه. لذلك هذه آية وظهرت ومعجزة وتحققت لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ضمنه المؤلف ضمن كتاب الجهاد ليشعر الناس بأن من الجهاد جهاد الفتن، محاربة الفتن وأهلها، وهو الجهاد في الأصل شريعة، الأصل في مشروعيته الدعوة لدين الله عز وجل. لم يكن الجهاد في الإسلام للعدوان لمجرد العدوان فقط، لا، إنما أصل مشروعيته الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. لذلك عندما يسمعون أذانا في مكان لا يؤمنون عليه، فإذا لم يسمعوا أغاروا، ثم يدعون الناس أول ما يدعون إلى عبادة الله الواحد وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم على أنه رسول خاص، استجابوا تركوهم وملكوهم أموالهم، لم يستجيبوا هناك عنوان آخر، لكن للعدوان لا. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا لحقه، وحسابه على الله. الآن نقول أصل الجهاد الدعوة إلى إله إلا الله، الدعوة إلى الله. تعال معي، هذا الحديث ورد بروايات كثيرة. هذه رواية فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رواية ثانية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، رواية ثالثة حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. انتبه، والثلاث روايات صحاح وهي في الصحيح، لكن لكل رواية عنوان. حتى يقول لا إله إلا الله، الحديث هذا في أهل الأوثان، يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يحارب عباد الصنم حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى يؤمنوا ببطلان ما هم عليه من عبادة ويقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشركاء. يبقى هذا في أهل الأوثان، حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا في أهل الكتاب. يبقى الناس في الرواية الأولى تختلف عن الناس في الرواية الثانية، تختلف عن الناس في الرواية الثالثة. الناس في الرواية الأولى أهل الوثن، من لا يدينون لله بالوحدانية، المشركون عباد الأصنام. الرواية الثانية يدينون لله بدين لكن لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كأهل الكتاب. اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ومن سبق، ولا يؤمنون بالآتي بعده كنبي الله عيسى ولا كرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النصارى يدينون لله يعبدونه لكن لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليعلن له أنه رسول الله خاتم، ولذلك أدخلهم في عموم أمته، أدخلهم في عموم أمته لما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استسلم إلا من أبى. قال ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ينصرف إلى عقول بعض الناس أن الإباء هنا هو الوقوع في المعاصي التي دون الشرك، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لا، الإباء هنا منصرف إلى إيه؟ إلى الكفر، يعني أبى التوحيد، رفض التوحيد وأبى إلى الشرك، لأن أصحاب المعاصي إن كانوا موحدين مآلهم للجنة، مآلهم للجنة كما في السنة لابن أبي عاصم، وقد ذكرنا حديث مرارا أنه صلى الله عليه وسلم بين إذا دخل أهل القبلة النار، أهل القبلة من هم؟ عصاة الموحدين. إذا دخلوا النار خاطبهم أهلها، ومن أهل النار؟ المخلدون فيها، أهل الشرك وإيه؟ والكفر والنفاق. قالوا لهم أما كنتم مسلمين ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا، يعني المخلدون في النار عندما يرون أهل المعصية من أهل التوحيد في النار معهم يوبخونهم، يقولون لهم أما كنتم مسلمين ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا، أنتم معنا في النار. فيأذن الله تعالى عندها في الشفاعة، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يبقى في النار إلا أهلها، فعندها يبكون ويتأسفون ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مطلع سورة الحجر ألف لام ها راء تلك ايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن أهل القبلة العاصي منهم ما قالوا إن الجنة بعد فطيره في النار، لكن كلمة إلا من أبى لا لا تشير إلى هؤلاء، لأن مع معصيتهم ما قالهم الجنة إن شاء الله، لكن من أبى هنا تشير إلى أن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة جميع من عاصى الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من سمع بها آمن أو لم يؤمن يقال له أمة الدعوة. أمة الإجابة من آمن فقط. ولذلك هناك حديث آخر عند أبي داود قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله تعالى على وجهه في النار. فسماهم من أمة، هم في إعجاز الأمة. لذلك أمة عيسى من عاصر رسالته عليه السلام إلى الرفع، أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سمعوا به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذلك الناس أمرت أن أقاتل الناس. الناس هؤلاء من أمته أم لا؟ من أمته، لكنهم أهل وثن يقاتلهم حتى يدينوا بأنه لا إله إلا الله. إن دانوا تركه تركه، وكلمة فقد عصم مني نفسه وماله بالكلمة، بكلمة لا إله إلا الله عصم نفسه وماله إلا بحقه. والحق هنا المراد به من يفعل فعلا يستوجب بها قتله. والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وفي رواية زنا بعد إحصان، والنفس بالنفس، والتارك دينه المفارق للجماعة. يبقى أول رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الناس هنا المراد بهم أهل الوثن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، المراد بهم أهل الكتاب، يقاتلهم حتى يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن آمنوا بنبوته أقرهم على ما هم عليه ومكنهم فيما هم فيه من نعمة، وإن لم يقروا فعندهم الجزية، ينزلوا من العزة إلى الذلة والصغار للجزية. الرواية الثالثة: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة في من أسلم ثم رجع عن إسلامه. ثم رجع عن إسلامه يعني في حرب المرتدين. تعال ما واحد كده ممكن يبقى يعني الفصاحة تغلبه شوية، يقول لك الله رأي لي يعني بماله كده بيقول كلام، يعني هو أعلم من الصديق رضي الله عنه. يعني الصديق رضي الله عنه ما كان يحفظ الرواية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لذلك لما استدل ما استدل بهذا، إنما استدل بالقياس. وهل كان عمر يعني هل أنت أعلم من الفاروق رضي الله عنه؟ عمر لما استدل بالعموم. الله يا جماعة، الدين تعلمنا من خلال كتب أهل العلم أنه قد يخفى بعض الدين على كبار القول، على كبار الشأن، لماذا؟ لأن الصحابة الكرام ما كانوا جميعا يجلسون مجلسا واحد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل كانت لهم أشغال وكان عندهم تجارات وكان من يجلس يسمع ويحفظ، ومن يغب عنه إن لم يسمع وإن لم يصل. لذلك الرواية غابت عن الفاروق وغابت عن الصديق رضي الله تعالى عنهم، وكانت عند أبي هريرة وعند ابن عمر. لما أراد الصديق رضي الله عنه وأرضاه محاربة من ارتد من قبائل العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ثواب ردتهم منع الزكاة، لما منعوا الزكاة وارتدوا عن الدين عبأ الجيوش لحربه، اعترضاه عمر رضي الله عنه وارضاه، كيف تصنع شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال قتل. قال والله لأخاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هنا اسلم بماذا؟ قاتل الزكاة والصلاة. وعمر رضي الله عنه عندما اسلم بماذا؟ الحديث أمرت أن تقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقهم. افهم الترتيب. كان عند ابن عمر علم بما سمع من المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن ثم قال أهل العلم جواز خفاء السنة على كبار الصحابة. لكن تعالى معه، لما السنة خفت على الصديق رضي الله عنه وخفيت على عمر رضي الله عنه وارضاه، هل اتهم بعضهم بعضا بالكفر؟ هل رمى بعضهم بعضا بالجهالة؟ لا، كان فيه أدب الحوار، كان فيه أدب الحوار. لما تقرأ كده في مسألة المتعة، نكاح المتعة، قد تقرأ فيها قول ابن عباس يخالف غيره، ولكن كانت إذا جاءته الدلالة في نص يترك ما هو عليه فورا، لا نقاش ولا جدال، لا نقاش ولا جدال، ويعتذر عما كان منه. كذلك الربا، كان ابن عباس يعتقد أنه لا ربا إلا في النسيئة، كان الربا عند ابن عباس ربا تاني فقط، ما كان عنده علم بربا الفضل، لم يصله فيه الحديث. ومن ثم كان إذا أفتى يفتي بأنه لا ربا إلا في النسيئة. فجاءه الصحابة الذين سمعوا الحديث بربا الفضل فأقاموا عليه الحجة فدان لله بها وترك ما كان عليه أولا، لا اتهام بالكفر ولا بالزندقة ولا بأنه عميل ولا بالنفاق ولا ولا ولا إلى آخر. لذلك المخالف لك لا بد أن تتعلم أسلوب الخلاف، ولا بد أن تتعلم طرق الحوار. عندما يخالفني في مسألة، أولا أبين له ما يجهل، أبين له لما أعتقد هذا، أبين له الدليل الذي عن طريقه دنت لله بهذه المسألة، فلعله لم يصل ولعله لم يقرأ. والله قال في كتابه وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، لعله لم يقرأ. تعرض عليه الدليل الذي عندك وتبين له صحته وتبين له القائلين به، عندها بهذا سمع منك حجته، تسمع منه حجته. ثم بعد سماع الحجتين ننظر في الدليلين نظرة الطالب، طالب العلم الذي يطلب العلم مجردا، لا عن هوى ولا عن عصبية ولا عن ولاء لجماعة معينة، عندها سنصل معا إلى طريق الحق. وعندها إذا جاء في ركابك فهذا يكفيك في دنياك، لو لقيت الله به لا رجحت كفتك، ولو ذهبت أنت في ميزان هو لرجحت كفتك. ومن ثم ينبغي لطالب العلم أن يترك التعصب للشيخ والتعصب لاسم الجماعة ويدين لله تعالى بسماحة الإسلام يجرد نفسه من الولاء إلا لله ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا إذا خالفك إنسان في مسألة تقيم الحج، إن أذعن بها فهو منك، بعد إقامة الحجة لم يذعن بها فلست منه ولا منك إن كانت في المسائل التي تؤثر على دين الإنسان. أما مسألة فرعية وقفنا في الصلاة بعضنا أرسل يديه والآخرون جعلوا اليمنى فوق اليسرى والساعد، لا تستحق إلى حرف، لا تستحق إلى حرف. نقرأ المسألة، ستقرأ الأمن الصحيح الثابت حديث وائل بن حجر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ثم أهوى بيده اليمنى فوق اليسرى والساعد على صدره. لكن قد تقرأ عند مالك أنه كان يرسلها بجواره، كان يرسلها بجواره، مع أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه كان قد دون في موطئه الحديث الذي فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن هو رأى الإرسال. إذن رأى الإرسال مع أنه ذكر في الموطأ خلاف هذا. إذن هذه مسألة يعني لا تستحق المقاتلة ولا المخاصمة ولا الإعلاء. هذه حتى العلماء لما عدوها من هيئات الصلاة، لعلك إن صليت وسط قوم يدين لله تعالى بمذهب مالك لعلهم لم يؤمنوا جهرا، فعندها لا تقول فلان ولا لا. هذه مسائل يعني الخلاف فيها له سبيل. أما فلان يصلي بلا فاتحة مطلقا لا في سر ولا في جهر، لا دي مسألة أصولية، هذه مسألة أصولية. فلان يصلي الظهر ثلاثة، لا هذا الخلاف هنا ما ينفعش خلاف، وهكذا. لذلك لا بد لك كطالب أن تتريس وأن تتجمل بالأناه، تتجمل بالتأودة، لا تكن متسرعا في الحكم، لا تكن صاحب عجلة، خلي صاحب السيف. إذن بالترتيب هذا تفضل. الله أكبر، شيل الورق دي كل واحد ورقه. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ان شاء الله يعني كل انسان اخذ ورقة ما يخافش، يعني حاول كده باستمرار ان تكون صاحب همة، صاحب همة. لو الان قلنا لك اكتب انت عايز كام، اكتب امنياتك في الحياة، كل واحد هياخد اثنين مش ورقة، يكتب عايز شقة وعايز عمارة وعايز فلة وعايز وعايز وعايز عربية وعايز وظيفة. لا مش بقول لك كده، بنقول لك ورقة معاك اكتب ما يلزم. بس يعني ايه؟ اما الاولى، اما الرد على الكلمه الاولى، انتبه معايا، انتبه، الرد على الجمله الاولى التي قالها الاخ، فنحن نوهنا في الاسبوع الماضي ام لا؟ اسمع شويه، نوهنا ام صرحنا؟ نوهنا. لا انت خد رايك، لا لا لا اسمع، اسمع شريط، اسمع شريط. طيب ما هو انا لو ورد اسمه قال ما حدش جاي هيحضر، من يحضر؟ ثانيا لحظه لحظه لحظه، ثانيا الجمله الثانيه، الجمله الثانيه احنا كده شرحنا فوق المئة والاربعين حديث، 142، والاصل ان احنا باستمرار كل 25 بنعمل امتحان. اكتب هيكفي ان شاء الله، هيكفي ان شاء الله.